أيها الأخوة المؤمنون، إن أعظم الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام صيام النافلة بعد صيام رمضان أن تصوم في شهر الله المحرم. فصيام يوم في شهر الله المحرم أفضل من صيام يوم في غير شهر الله المحرم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أي أفضل صوم تصومه بعد شهر رمضان أن تصوم في شهر الله المحرم، وأفضل صلاة تصليها بعد الفرائض الخمس المكتوبات أن تصلي بالليل والناس نيام. يستحب لك أيها الأخ الكريم أن تكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم. هذا الشهر لعظيم فضله عند الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه دون بقية الشهور. تقول: شهر الله المحرم، ولا تقول: شهر الله رمضان، ولا تقول: شهر الله صفر، ولا تقول: شهر الله ربيع، إلى آخره. نسبه الله عز وجل إليه دون بقية الشهور، شهر الله المحرم. فيستحب لك أن تكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، أن تصوم يوما في هذا الشهر أفضل من أن تصوم يوما في غيره من شهور العام كله. إن لم تستطع أن تصوم يوما ويوم فصوم الاثنين والخميس، فإن لم تستطع فصوم يوم عاشوراء ويوم التاسع من المحرم، وصوم ثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لا تترك هذه الفرصة العظيمة تمر وأنت لا تقتنصها. الصيام في هذا الشهر أفضل من الصيام في سائر الشهور.